لم يأتوك يحرفون الكلمة عن مواضعه. لا يا أخي أصبر أصبر أصبر، الصلة هذه غلط لأنها تخل بالمعنى، هذه واحدة. الشيء الثاني، أرى كثيرا من إخواننا القرى الآن إذا انقطع بهم النفس أعادوا ما قبل الأخير بكلمة أو كلمتين، مع أن ما يعيدونه له تعلق بما قبله بما لم يعيدوه، وهذا يقتضي إما التسلسل وأن يبدأ الإنسان من أول آية ثم ينقطع نفسه في المكان هذا. والذي نرى أن انقطاع النفس إذا كان لعذر يبدأ من حيث انقطع، اللهم إلا إذا انقطع في كلمة بين حروفها، فهنا لا بأس أن يعيد الكلمة. يعني بعض الناس يقرأ 4 آيات 5 آيات وتكون 15 آيات لأنه يكرر، هذا ما هو صحيح، ولا إخال أن الصحابة يفعلون مثل هذا. ولذلك لما التزم بعض القراء هكذا، الآن الأخ عبد الله غروب لم يأتوك يحرفون، يختلف المعنى، لكن الوقف لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون كلمة عن مواضعها. نعم اي من بعد مواضعها. نعم استمر. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أحسن. قول الله تبارك وتعالى ومن الذين هادوا سمعون، هل هي جملة مستأنفة أو معطوفة على قوله من الذين قالوا آمنوا بأفواههم؟ يعني من لا يحسنك الذين يسارعون في الكفر، من الذين قالوا آمنوا بأفواههم ومن الذين هادوا. طيب إذا قلنا هكذا فكيف نعرف سمعون؟ خبر ما يصل، ما دام جار ومجرور قبل ما يصل خبر. من يعلم؟ نعم. ها خطا عبد الله بن عوض. اذا جعلناها عطفا على من الذين قالوا امنا بافواههم، ها حال مرفوع يا شيخ. نعم والتقديم لا، هذا اذا جعلنا من الذين هادوا خبر مقدم، ها خبر لايش؟ والتقديم. احسنت. من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا هم سماعون للكلم، ومن الذين هادوا تقف لأن معطوف على مش على الذين قالوا أمنا بأفواههم، ثم تقول سماعون يعني هم سماعون. أما إذا جعلنا من الذين هادوا خبر مقدم صارت سماعون صفة لموصوف محذوف وهو المبتدأ، والتقدير ومن الذين هادوا قوم سماعون للكلم. فهمت عبد الله؟ طيب سماعون للكذب، اللام هنا هل هي للتعليل ولا للتقوية؟ بعد الحين بعد الان. أكمل. اللام للتعليل، يعني معناها إذا كانت للتعليل ماذا يكون المعنى؟ لا كان يسمع الكذب ما صارت للتعليل. للتقوية. كيف رهيب. نعم